في حال مرضه وفي حال هرمه. وفي هذا يقول جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء تستمر أعمالهم التي الصالحة التي كانوا يعملونها في حال صحتهم تستمر معهم، بمعنى أنها تكتب لهم في حال مرضهم، في حال عجزهم، في حال هرمهم. أما المعرضون عن الله جل وعلا فإنها لا تكتب لهم، فإنها لا تكتب لهم، وبخاصة إذا كان الإنسان معرضا إعراضا كاملا يوصله إلى درجة الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر. وعلى هذا الأساس فعلى الإنسان أن يحرص على الاستقامة على دين الله جل وعلا في حال صحته، رجاء أن يرحمه الله جل وعلا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن يكتب له مثل هذه الأعمال الصالحة التي يعملها في صحته، يكتبها له في حال مرضه، في حال عجزه، في حال هرمه. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل وسائل منع الحمل حرام؟ وهل يأثم الصيدلي الذي يبيعها؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، ومنع الحمل له أغراض، لها أهداف. من الناس من يمنع الحمل من أجل الاستمتاع بالأمر بالمرأة، أو من أجل ألا تنجب له لأنها أجنبية منه، يتزوج مصرية، يتزوج سورية مثلا، ويريد أن يستمتع بها ولا يريد أن تنجب منه أولادا لأنها ليست من بلده. ومنهم من يمنع الحمل من أجل أنه لا يرغب الأولاد أصلا، ومنهم من يمنع الحمل لأنه لا يستطيع الإنفاق عليهم والقيام بتربيتهم، إلى غير ذلك من الأغراض السيئة. فجميع الأغراض السيئة التي تقصد من ناحية الزوج أو من ناحية الزوجة، لأن حتى بعض النساء تستعمله بدون علم زوجها، تستعمله لأنها لا تريد إنجاب الأولاد، فسواء كان ذلك من جهة الزوج أو كان ذلك من جهة الزوجة، إذا كان لغرض سيء فإنه لا يجوز مطلقا، ويكون الآمر اللي هو الزوج، وكذلك المرأة المستعملة لهذا، كل منهما يكون آثما. والصيدلي إذا كان يعلم بذلك فإنه يكون آثما. أما إذا كان منع الحمل، إذا كان استعمال لغرض شرعي، فإنه لا بأس به. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: استدان مني رجل مبلغ 1000 ريال سعودي ورجع إلى مصر، ويريد أن يرد لي المبلغ بالجنيه المصري، وقد كان وقت الاستدانة 1000 ريال يساوي 900 جنيه، والآن تساوي 1000 جنيه، فأيهما يرد إلي، 900 جنيه أم 1000 جنيه، مع العلم أنه لا يستطيع أن يردها إلي بالريال السعودي لأنه يوجد هناك؟ الجواب: الواجب في ذمته لك هو الريالات السعودية، هذا هو الواجب في ذمته لك، فإذا هذا هو الواجب وتطالبه بهذا الواجب فقط. وبالله التوفيق.

أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الأخت شهرزاد من الجزائر، بعثت بعدد من الأسئلة تسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أكل 7 تمرات من تمر المدينة كل يوم وهو يحفظ من السحر. تقول: لو لم نجد تمر المدينة وأكلنا من تمر بلدتنا، فهل يفعل نفس الشيء؟ الجواب: الدليل الذي جاء في 7 تمرات هذا خاص بعجوة المدينة ولا يقاس عليها غيرها، لأن هذا من الأمور التوقيفية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدل عن إطلاق التمرات 7 إلى تقييدها بعجوة المدينة، ما عدل عن الإطلاق إلى التقييد إلا لخصوصية فيها، فيتوقف عند ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة لصلاة الاستخارة، هل يمكننا أن نصليها بعد العصر أو بعد الصبح، أي في الأوقات المنهية عنها؟ الجواب: صلاة الاستخارة لا تصلى في الصلوات في الأوقات المنهية عنها، لأنها اختيارية، وليست هذه الصلاة داخلة في ما يستثنى من أوقات النهي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا بالنظر إلى الفريضة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. فصلاة الاستخارة هذه صلاة اختيارية يصليها الشخص في الأوقات التي ليس فيها نهي عن صلاة التطوع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة شهرزاد من الجزائر، تقول بأنها تكون في الحافلة راجعة من العمل إلى البيت وتدركها صلاة العصر، تقول: هل يجوز لي أن أصلي الصلاة وأنا جالسة في مكاني مع المحافظة على أوقات الصلوات الأخرى، علما بأن المسافة التي أقطعها قرابة 87 كيلومتر، وهذا كله خشية من أن يضيع وقت الصلاة، فبماذا تفتونني؟ أحسن الله إليكم. الجواب: من المعلوم أن كل صلاة من الصلوات 5، وأن وقت كل صلاة من الصلوات 5 له بداية ونهاية. فوقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وصلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، فإذا صلاها في أول وقتها، في وسط وقتها، في آخر وقتها، فقد صلاها في وقتها. وصلاة العصر يدخل وقتها من خروج وقت الظهر، والمختار يستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فأنت تصلين العصر في أول وقتها، وهذا هو الأفضل، أو في وسط وقتها، وإذا حصل اضطرار فإنك تصلينها في آخر وقتها. فإذا أمكنك النزول، إذا أمكنك الصلاة قبل الارتحال، أو يحصل وقوف في أثناء الطريق في محل آمن، وتحوى وتصلين الصلاة أنت ومن معك. وهكذا المقصود أنه لا بد من فعلها في وقتها. وبالنسبة للمغرب، يدخل وقتها إذا غربت الشمس حتى يغيب الشفق. ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل، وهذا وقت الاختيار، ووقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر. وأنا توسعت في الإجابة في هذه المسألة نظراً إلى أن كثيراً من الناس يظن أن وقت كل صلاة من الصلوات أنه ضيق بحيث يتسع لفعلها فقط، ولهذا ذكرت الأوقات الخمسة بداية ونهاية لمصلحة المستمع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلتها تقول: هل نستطيع في سجود السهو أن ندعو الله جل وعلا؟ الجواب: الشخص في سجود السهو يدعو كما يدعو في سجوده للصلاة، يدعو فيه كما يدعو في سجوده للصلاة، وسجوده في الصلاة يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وبناء على ذلك فلا مانع من أن يدعو الشخص في سجود السهو، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة فاطمة الشهري من الرياض لها عدد من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: قبل 40 سنة ذهبت إلى مشعوذ، حيث أنني كنت أنجب أطفالا ويموتون، ووصفه الناس بأنه يعالج ويبقي الأطفال أحياء، وكنت لا أعلم أنه مشعوذ ذلك الوقت، ولا أعلم أنه يستعين بالجن، ولم أعلم أن فعلي أيضا حرام، علما أنه كان في تلك المنطقة الجهل منتشر والناس جميعهم يذهبون إليه. وعندما علمت أنه مشعوذ قطعت الذهاب إليه وتبت إلى الله، فهل علي شيء الآن وماذا أفعل؟ الجواب: الشخص إذا وقع في معصية من المعاصي، وبمعنى أوسع إذا وقع في مخالفة من المخالفات بترك واجب أو بفعل محرم، وكان ترك الواجب يمكن تداركه أو تدارك بدله، فإنه يأتي به، وإذا تعذر الإتيان به يأتي ببدله، ويستغفر الله جل وعلا من التقصير الذي حصل منه. والسائلة ارتكبت أمرا محرما وتقول إنها جاهلة في هذا الأمر، فعليها التوبة من هذا الذنب، وكذلك من سائر الذنوب، لأن العبد مأمور بكثرة التوبة وبكثرة الاستغفار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ويقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ويقول الله جل وعلا في سورة يقول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فعلى الإنسان إذا وقع في زلة فعليه أن يبادر إلى التوبة، لعل الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر أنها مداومة على صيام أيام الست من شوال، وكان على والدتها قضاء بعد أن توفيت، تقول: وقمت بصيام القضاء عن أمي في شهر شوال، ولم أتمكن من صيام الست من شوال، هل أقضي صيام الست الآن أم لا؟ الجواب: صيام الست من شوال من العبادات المحددة، محددة من ناحية العدد، ومحددة من ناحية الوقت. فمن ناحية العدد هي ستة، ومن ناحية الوقت هي في شوال، وإذا فات شوال فإنها لا تقضى. وإذا حصل مثل هذا الأمر، يعني شخص يريد أن يصوم عن قريبه، فإنه يصوم ستة الأيام التي من شوال أولا، وبعد ذلك يصوم القضاء عن قريبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: حججت مع أخي علما بأن زوجي أعطى أخي النفقة وأخي لم يفدي للحج، وعندما عدت إلى منطقتنا لم يفدي كذلك زوجي عني، فهل علينا شيء الآن؟ الجواب: إذا حج الشخص حجا مفردا فليس عليه فدية، فإذا كنت حججت حجا مفردا فليس عليك فدية، والحج المفرد يحرم الشخص من الميقات بقوله لبيك حجا، ويستمر على إحرامه إذا جاء إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، ويستمر على إحرامه وبعد نزوله من عرفة يطوف طواف الإفاضة، ويأتي بأعمال الحج الأخرى من المبيت، يعني من المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع إلى غير ذلك، لكن هذا بالنظر للمفرد. أما إذا كنت متمتعا، والمتمتع هو الذي يقول عند الإحرام لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويأتي إلى مكة ويطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويتحلل من إحرامه، ثم يحرم بالحج من في اليوم الثامن ويأتي بأعمال الحج، أو كنت قارنة، والقارن هو الذي يقول عند إحرامه لبيك عمرة وحجا، ولكن يستمر على إحرامه لا يفك إحرامه إلا بعد يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، أو رمى جمرة العقبة وطاف وسعى إذا كان عليه سعي، لأن القارن له الخيار ما أن يسعى بعد طواف القدوم أو يسعى بعد طواف الحج، وكل من القارن والمتمتع عليه هدي، فإذا كنت ما ذبحتيه فيما مضى فإنك تستدركين وتذبحينه، لكن يكون في مكة، لكن يكون في مكة، وتأخيره لا يمنع من ذبحه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة في هذه الحلقة تذكر أنه توفي لها 5 أبناء، ووفاتهم تكون بعد انتهاء الشهر 9، أي أثناء الولادة، هل يجب عليهم عقيقة أم لا؟ الجواب: إذا نفخت الروح في المولود سواء أكان ذكرا أو كان أنثى وسقط ميتا فإنه يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويعق عنه إذا كان أنثى يعق عنه بواحدة، وإذا كان ذكرا يعق عنه باثنتين. والسائلة تقول إن الأولاد 5 وكل منهم قد بلغ، يعني في يسقط في آخر مدة الحمل، فحينئذ تكون الروح قد نفخت فيه، فهي تميز من كان ذكرا يعق عنه باثنتين، ومن كان أنثى يعق عنه بواحدة، والعقيقة مشروعة، يعني كل مولود مرتهن بعقيقته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على حسن استماعكم، لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.